بين مراكز النيل الاعلام ومراكز الاعلام واكاديميه البحث العلمي ومكتبه مصر العامه. وبالفعل الجامعه في المجري بدات تتحرك وبقوه نحو الاستفاده من يعني مقومات التنميه في الوادي الجديد، وبتضع ايديها على مجموعه من المشكلات اللي ممكن تتبنى الجامعه حلها او بحثها، او تتبنى الجامعه بعض القضايا التنمويه في الوادي الجديد. الدكتور عاطف ابو الوفا كاول رئيس لجامعه الوادي الجديد يؤكد على اهميه التواصل مع الجامعه بشكل مستمر، التواصل مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكوميه لخلق مزيد من التنميه في وادينا الجديد. يمكن طبعا يضع يده على انشاء عدد من الفيلات العمليه، وبيقول ان شاء الله عام 2019 بيتمنى ان تشهد جامعه الوادي الجديد عدد من الكليات الطبيه والعمليه، سواء كليه الطب البشري او كليه الاسنان او الصيدله او التمريض. وطبعا حلم كبير جدا بيراود ابناء الوادي الجديد ان تصبح في جامعه الوادي الجديد كليه للطب البشري، هنقدر من خلالها بدل ما الناس القوافل الطبيه تكلف كتير يبقى في طبيب متخصص موجود في الوحده الصحيه. انشاته وزاره الصحه، انشات وزاره الصحه حقا وحدات صحيه متطوره جدا في القرى والمراكز والمدن في الوادي الجديد، لكن طبعا بدون اطقم الطبيه. فطبعا بانشاء كليه الطب البشري بالوادي الجديد نقدر نستفيد بهذه المنشات اللي صرفت على الدوله مبالغ كبيره جدا. فان شاء الله حلم رئيس جامعه الوادي الجديد ان يكون عام 2019 يعني عام انشاء كليات عمليه وكليات طبيه في الوادي الجديد تفيد مجتمع الوادي الجديد، والمحافظه يعني بتقدم كافه اوجه الدعم للجامعه بان تنشئ جامعه الوادي الجديد كليه للطب البشري والاسنان والصيدله والتمريض. هنقدر نستفيد ويستفيد مجتمع الوادي الجديد بجامعه الوادي الجديد. كمان واحنا بنناقش رئيس جامعه الوادي الجديد بنؤكد على دور الجامعه، بيقول ان طبعا بتبحث الجامعه بان يكون لها مقر في القاهره اسوه بالجامعات الاخرى كجامعه اسوان والجامعات الاخرى بان لها مقرات. فجامعه الوادي الجديد بتبحث في مقر دائم لجامعه الوادي الجديد يكون قريب من يعني الجهات الحكوميه وجهات وزاره التعليم العالي والجهات المانحه. فطبعا ان شاء الله نتمنى التوفيق لجامعه الوادي الجديد كاول واصغر ابن من ابناء وزاره التعليم العالي وهي وجامعه مطروح. فان شاء الله نتمنى وبنعقد الامال والطموحات على ان تستفيد محافظه الوادي الجديد من امكانات جامعه الوادي الجديد بعد فضلها عن الجامعه الام جامعه اسيوط. كمان النهارده بنشوف متحف اثار الوادي الجديد بينظم معرض لاختام ملوك الواحات. يمكن متحف اثار الوادي الجديد بيغير سياسته المتحفيه من خلال عرض القطع الاثريه في المتحف بان يكون المتحف مفتوح لكل الناس يستفيدوا ويتعرفوا على يعني القطع الاثريه النادره التي يعني خرجت من المناطق السياحيه والاثريه في الوادي الجديد. فطبعا متحف الاثار كل فتره بينظم معرض متخصص لبعض القطع الاثريه التي خرجت من المواقع الاثريه في الوادي الجديد. فالنهارده المتحف بالامس بيفتتح متحف او معرض صغير لاختام ملوك الواحات. يمكن بدا المتحف من امس وحتى الاول او من يناير المقبل ان شاء الله في فتح المعرض بالمجان للمواطنين عشان يقدروا يشوفوا قطع اثريه نادره تم اكتشافها من الوادي الجديد او من المواقع الاثريه في الوادي الجديد. يتم عرض قطع تحمل اسماء ملوك الواحات في مختلف العصور، تحمل حكايات واسرار الحكم والحكام في الواحات قديما. يمكن السيد طارق محمود القليعي مدير عام متحف اثار الوادي الجديد بيقول ان الاختام تم العثور عليها واستخراجها من مواقع اثار الوادي الجديد المنتشره بكافه مراكز المحافظه، موضحا بان زياره المعرض مجانا لكافه المواطنين المصريين عشان نقدر نتعرف على اثار بلدنا ونتعرف على القطع الاثريه النادره اللي اكتشفها العلماء من المواقع الاثريه اللي يعني تبلغ عددها 126 موقع سياحي واثري في الوادي الجديد، وتختلف طبعا كل العصور سواء الاسلاميه والقبطيه او الفارسيه او الفرعونيه. وطبعا ده يعني محافظه الوادي الجديد ذاخره للمواقع الاثريه اللي بيزورها شباب الوادي الجديد خلال هذه الفتره. يمكن طبعا النهارده او امبارح بالتحديد وصلت الفوج السادس من افواج اعرف بلدك اللي بيزور المعالم السياحيه والأثرية في الوجه الجديد للتعرف على المعالم السياحية. بدأت الزيارة بواحد الفرافرة بزيارة مشروع مدونة مليون فدان والريف المصري، بدأت زيارة الصحراء منطقة الصحراء البيضاء المحمية الطبيعية الفريدة في واحد الفرافرة، بدأوا أيضا يزوروا الآبار الكبريتية في منطقة الفرافرة، زاروا كمان القصر في الدسمة وتمتعوا به المواقع السياحية والأثرية والمواقع الإنتاجية في مركز الدسمة، هيزوروا إن شاء الله الخارجة بكرة وهيجيبوا خلاص في 180. زميل محمد حسين، يعني احنا اقتربنا من نهاية الفترة، فترة الضم الموحد. انا بشكرك على يعني الجولة اللي انت خدتنا فيها في كل مناحي الوادي الجديد، وسمعنا للأحداث واهم الاخبار فيه. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلالة على ما يحدث في الوادي الجديد، ونلقاك على خير دائما إن شاء الله. شكرا لك وبالتوفيق دائما لفريق العمل معاوني. شكرا. ونرجو أن نكون قد أسعدناكم سادتي وسادتي من خلال فترة الضم الموحد لشبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. نلقاكم على خير غدا إن شاء الله، وصحبة جديدة قبل ساعتين من الآن. شبكة الإذاعات الإقليمية من القاهرة. دار الإذاعة بالإسكندرية والساعة فيها الآن الرابعة تماما، موعد موجز الأنباء باللغة الفرنسية مع سوزان زكي. جوست على راديو دالكسندري. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est l'heure du bulletin d'information en langue française. Au micro ce soir, Suzanne Zaki. Les efficacités du forum euro-africain ont été lancées dans la capitale autrichienne, Vienne, en présence du président Abdel Fattah Sisi. Et à cet effet, l'ambassadeur Bassam Radi, porte-parole à la présidence, a déclaré que l'invitation adressée au président Sisi pour participer aux travaux du forum émanait de l'appréciation du rôle et de la position de l'Égypte africaine et régionale, notamment à la lueur de la prochaine présidence égyptienne à l'Union africaine durant l'année 2019. Soulignons que le président évoque la vision de l'Égypte vers la relance et le soutien des efforts du développement en Afrique. Et en marge du forum, le président s'est entretenu avec le premier ministre de la République de Malte sur les questions régionales, l'immigration clandestine et le dossier libyen. Et il a affirmé que l'Égypte soutenait toujours toutes les pistes pour résoudre la crise en Libye et refusait de traiter avec les groupes armés et des milices. Sur un autre plan, le président a rencontré la première ministre slovène avec qui il a abordé les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que l'activation et le renforcement de la coopération commerciale et économique au cours de la prochaine période. Le premier ministre, Dr Mustapha Madbouly, s'est rendu à la ville de Dir Ramadan pour inspecter le projet du complexe industriel au sud, exécuté par l'organisme des nouvelles collectivités urbaines, selon les directives du président Abdel Fattah Sisi. Le premier ministre a écouté une explication exhaustive du chef de l'organisme de la ville sur le projet qui comprend 384 ateliers d'une superficie de 454 000 m² répartis sur trois complexes industriels, dont chacun renferme 128 ateliers d'une superficie de 702 m². Le sous-secrétaire adjoint des ministres des Antiquités pour les affaires techniques a effectué une tournée d'inspection pour suivre de près les derniers développements du projet de restauration du musée gréco-romain et celui de la protection maritime à la citadelle Kite Bay. Ont accompagné le sous-secrétaire durant sa tournée, le superviseur du bureau technique des ministres des Antiquités et le directeur général des Antiquités islamiques et coptes à Alexandrie et au littoral nord. La BA Bibliothèque Alexandrina organisera la réunion annuelle des intellectuels et des cultivés le 25 et le 26 décembre courant en vue de leur informer des réalisations accomplies durant l'année, outre le plan d'action à venir. Le but de cette rencontre est de présenter un type de travail institutionnel basant sur la participation et la transparence et de profiter du dialogue culturel avec les partenaires de la bibliothèque, quelle que soit leur orientation et leur affiliation intellectuelle. Et maintenant, mes chers auditeurs, je vous présente les itinéraires des lignes aériennes au nouvel aéroport international de Bourg-Lara pour demain, le jeudi. Arrivée du Caire à 6h15 et départ vers 7h le matin. Arrivée de Jeddah à 8h et départ vers 7h. Alexandrie-Hurghada, arrivée à 11h45 et départ vers 12h05. Alexandrie-Sharm el-Cheikh, arrivée à 8h et départ vers 9h10. Alexandrie-Riyad, arrivée à 14h10 et départ vers 18h. Alexandrie-Koweït, arrivée à 21h40 et départ vers 20h45, arrivée de Médine, 8h10 et départ vers 11h10, et finalement Alexandrie Dammam, arrivée à 16h45 et départ vers 20h45. Ainsi prend fin notre bulletin d'information. Merci pour nous avoir prêté attention et bonne suite de programme sur l'onde de radio d'Alexandrie. بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. أعزائي المستمعين مساء الخير وأهلا بكم معنا وفترة إذاعية جديدة نبدأها معكم وعرض سريع لما نقدمه خلال فترتي المساء والسهرة. يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن أنسى يا بلدي فين أنسى. ومعكم على الهواء من كنترول الإذاعة جمال أحمد، هندسة إذاعية شريف فاروق، وعلى الهواء دكتورة هناء عامر. مستمعينا الأعزاء عشاء الفنانة ليلى مراد، نستمع إلى فاصل من الغناء حتى الخامسة، وبعد هذا العرض مباشرة مع ليلى مراد ومجموعة من الأغنيات، منها اللي يقدر على قلبي، العيش والملح، كلمة أحبك، يا طبيب القلب، عاشقين، اسمع يا حبيبي، وانت مين انت. في الخامسة تماما وفيكم بموجز الأنباء باللغة الإنجليزية، في الخامسة ودقيقة واحدة أذان المغرب، وبعدها نلتقي مع أصدقاء دوت نت ورانيا أحمد. نستمع إلى الغناء مرة أخرى مع أمال ماهر في الخامسة والربع، وبعدها اللقاء مع عشاء الأمل وعلاء السيد في الخامسة والنصف، لقمة هنية مع إيمان محمود، بعدها في الخامسة والنصف وخمسة دقائق زمانية اسكندرية مع عاطف أبو زيد وشهد حلمي، في السادسة إلى الثلث تعليم الإنجليزية مع إيمان كمال. ما بحبش حد للندى ولا نفسي كمان يا حياتي، من بعد ما حبك وحده غطى على حبي ذاتي. ما بحبش حد للندى ولا نفسي كمان يا حياتي، من بعد ما حبك وحده غطى على حبي ذاتي. حبك شال الأنانية خلى مكانها الحنية، وصبحت بكل كياني. ما بحبش حد إلا أنت. مستمعينا الأعزاء، الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية، وفترة هذا المساء تنموية وخدمات مع الزميل ياسر نصار، تبدأ في السادسة تماما حتى السابعة، ويتخللها في السادسة والنصف إلى خمسة دقائق أذان العشاء. في السابعة المسلسل اليومي صبرة من تأليف حسين رشدي وإخراج عبد الحي شحاتة، بعدها في السادسة والربع الفن اسكندراني بحراوي مع محاسن متولي، على الموضة مع منال النجار في السابعة والثلث، بعدها نستمع إلى الغناء مع عمر محمود حتى السابعة والنصف، ونوفيكم بجريدة الإسكندرية والنشرات العامة حتى الثامنة. أسمر يا سمراني مين أزاك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. أسمر يا سمراني مين أزاك عليا، لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا. بتزيد عذابي ليه ويهون شبابي ليه، بتزيد عذابي مستمعينا الأعزاء، هواة البرامج الأوروبية، نستمع لمدة ساعة من 8 حتى 9، نلتقي وساعة مع الأوروبي سوزان زكي، منال فرجاني، منى فرغلي ونشوى حسين. في 9 تماما لقطة فنية مع فيفيان محمود، وبعدها يغنينا محمد الحلو. في 9:10 مقتطفات من التاريخ مع ميرفت أبو المعاطي، بعدها منوعات صحفية فرنسية مع منى فرغلي. توب هيتس والبرامج الأوروبية في 9:30، في 9:05 منوعات صحفية باللغة الإنجليزية. طلبة وطالبات الثانوية العامة، اللقاء معكم في 9:30 والزميلة عبير فتحي. نقطة تحول مع منال عبدو في 10:45، في 10:15 يغنينا وائل كفوري. دنيا رياضة وإسراء حسن في 10:10، في 10:00 إسكندرونة وحلقة جديدة مع منال فرجاني. في 10:10 اللقاء مع أبرياء ولكن وهبة قاسم. في 10:15 اعمل لك همة مع عبير فتحي. في 10:30 نوفيكم بموجز الأنباء باللغة العربية، وبعد الصحافة في عيونهم. عنابي يا عنابي يا خدود الحليوة، أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة. عنابي يا عنابي أحبابي يا أحبابي يا رموش الحليوة، يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، يرضيكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني. إيه أصدو الحليوة، إيه أصدو الحليوة. عنابي مستمعينا الأعزاء، في 11:50 نستمع إلى فاصل من الغناء مع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. في 11:05 الموسوعة الثقافية مع مجدي فكري. اللقاء والسهرة الأولى مع جيهان مصطفى على مدى ساعة فضفضة من 11:00 حتى منتصف الليل. وفي منتصف الليل بحور المعرفة مع منال حسين، بعدها الفن السابع مع حنان السماك. ونستمع إلى الغناء مع عبد الحليم حافظ وجبار حتى 11:45، ثم نوفيكم بموجز الأنباء الأخير، وبعد دعاء يا أرحم الراحمين، ثم نختتم بخير الكلم القرآن الكريم. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم دائما معنا أسعد وأحلى الأوقات على موجة إذاعة الإسكندرية، مع أرق أمنيات شريف فاروق وهناء عامر. الأعزاء، على موجة إذاعة الإسكندرية من الآن وحتى 5 نستمع إلى المطربة ليلى مراد وهذه الأغنيات، وأولها اللي يقدر على قلبي. اللي انا شوفاني سعيدة اهو انا ولا حد بينفع الا انا شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوا ماما فاتت لي في البلد اطيان كتير ملهاش عدد كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم الا انا والعزبة دي بشبرة اليمن وحباها بكرة مقدما وحشتي ربا مؤقتا دبلة خطوبة حبنا بس ارحمي بس اقبلي بس ارحمي بس اقبلي ما تضيعيش مستقبلي ما تضيعيش مستقبلي كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول وجع كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول وجع لكن خيال حبيبي من ناحية قلبي ونار قلبي وتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني أرقامي تصوت من ناحية قلبي ونار قلبي وتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني أرقامي تصوت بلدي ومدلدح ودنجي واكسب جنات وانتني الفول والطعمية اربع عمارات نزل عليا لو قلت ايوة لخلي روحي بديك الشمع وانقلت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمع ولا كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول وجع كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول وجع لكن خيال حبيبي سيبك منهم ده مفيش غيري قيمة ومركز في وظيفة ميري مربوطة درجة تامنة والناس درجات ومرشح أبود التسعة غير العلاوات مربوطة درجة تامنة والناس درجات ومرشح أبود التسعة وإن شاء الله آكل أعيش آكل أنا أعيش كلام جميل مش لاقي فيك حاجة من جيتك من آخر لبنان مثلوب الفكر وطمعة احباب عيوني الغذلان واشرب من نهر الخلان بحياتها الورد المبدور في خدود تحاكي البنور بحية من طورها النور ما تخلينا رجع عطشان نظرة وحدي تشبك قلبي بهالعندين كلمة وحدة تصير العهدة بين قلبين نكتبها بغزل وجنون نبصمها بحبات عيون وتصير ليلى وانا المجنون وانا المجنون العيش والملح.

نتخاصم وتصالحنا لوحدنا. يا ما تخاصمنا وتصالحنا, اتخاصمنا وتصالحنا لوحدنا من غير ما نتعاد, من غير ما نتعاد, من غير ما نتعاد, من غير ما نتعاد. رجعنا رجعنا لبعضنا بهمسة غرام ولمسة حنان, بهمسة غرام ولمسة حنان. مننسى الخصام كأنه مكان, بهمسة غرام ولمسة حنان. بننسى الخصام كأنه مكان, كأنه مكان, كأنه مكان. بدنا وحشنا وحشني علينا محبتنا, ولا نقدر على نار فرقتنا. وحنرجع ومسرنا قربتنا, والعيش والملح وعشرتنا. ما تهونش علينا محبتنا, ولا نقدر على نار فرقتنا. وحنرجع ومسرنا لبيتنا. بيتنا وحشنا وحشني هوا, بيتنا وحشنا وحشني هوا. ويا من بالله, يا من بالله, يا من بالله, والعيش والمل. هلالي يلا قولها لي كلمة كلمة كلمة هي كل أمالي كلمة منها ما جرالي كلمة هي كل أمالي كلمة منها ما جرالي كلمة على بالي كلمة تحلالي كلمة على بالي كلمة تحلالي يلا قلبي مستني يوم تكلمني.

تثبت في قلب النار واللي يفوت حوالي تثبت في قلب النار يا عزين وإلا بتحبولي ايه اوصاف الحب قولولي ايه اوصاف اسمع يا حبيبي ارجع يا حبيبي طواني ارجع يا حبيبي اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي ارجع يا حبيبي طواني ارجع يا حبيبي وحياتك عذابي ما كانش في حسابي تعالى اغوام وكفاية خصام تعالى اغوام وكفاية خصام اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي تصور بعد ده كله لسه بحبك يا ظالمني العمر تصور بعد ده كله لسه بحبك واتحمل هبرك واصبر لما اشوف ايه اخر حبك دلوقت انا ببكي ويمكن انت بتضحك ويا حبايبك دلوقت انا ببكي ويمكن انت بتضحك ويا حبايبك ناسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه ناسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي صارحني وقول مش هزعل منك ان كان لك حب جديد صارحني وقول مش هزعل منك لك يا كريم سجدالك يا رب يا رب الكون جل جلالك يا رب جيالك يا كريم سجدالك يا رب جيالك ندم بيسبقني اهديني يا رب ووفقني ندمي بيسبقني اهديني يا رب ووفقني يا رب الكون جل جلالك يا رب الكون جل جلالك جيالك يا كريم سجدة يا رب الكون جل جلالك جيالك يا كريم سجدة الإسكندرية. سيداتي وسادتي، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. يرفع الأذان المرحوم الشيخ عبد الله شلبي. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد سيداتي وسادتي، فقد أذن المرحوم الشيخ عبد الله شلبي بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. ونوجه نيات حضراتكم إلى أنه في 6:30 إلا 5 دقائق إن شاء الله يحين موعد أذان العشاء هنا الإسكندرية. أما الآن سيداتي وسادتي، نوفيكم بموجز الأنباء باللغة الإنجليزية مع منال فرجاني. You are tuned to Radio Alexandria.